شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات من الإيمان بالله الإيمان بكتبه ورسله وملائكته وكذلك اليوم الآخر الذي فيه المقامات العظيمة ومنها مقام الشفاعة حيث يجمع الله الناس إلى الموقف الذي أعده لاجتماع خلق من الأولين والآخرين في صعيد واحد وتنزل الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون على مقدار ميل ويطول على الناس الانتظار والكرب فيتشفعون بالأنبياء ليبدأ الحساب وتنفرج غمة الموقف وقد اجتمع عليهم حر الشمس حر الزحام وقربت جهنم ما من الأنبياء إلا وهو يعتذر ويتأخر حتى يستشفع بسيد ولد آدم في ذلك المقام في ذلك اليوم فيأذن له الله بالشفاعة فيشفع عند ربه فيشفعه ويقيمه مقاما يغبطه به الأولون والآخرون فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع رواه البخاري تقبل شفاعته في تعجيل الحساب لأهل الموقف ومقام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة هو المقام المحمود الذي وعدها الله والذي وعده الله به ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده فيه الأولون والآخرون وهذه الشفاعة العظمى من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وله شفاعات أيضا كشفاعته في فتح باب الجنة لأهلها آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتح بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك رواه مسلم وشفاعة في قوم من أمته عليه الصلاة والسلام أن يدخلوا الجنة بغير حساب كما قال سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي فقال لي لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام من المؤمنين في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم عما كان يقتضيه ثواب أعمالهم وشفاعة في قوم استوجبوا النار أن لا يدخلوها وشفاعة لأهل الكبائر من أمته الذين دخلوا النار ليخرجوا منها كما قال عليه الصلاة والسلام يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين رواه البخاري وقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي عليه الصلاة والسلام وهناك شفاعة عظيمة جدا لرب العالمين وشفاعات للأنبياء بعد ذلك وشفاعات للملائكة وشفاعات للصالحين والشهداء تتفاوت بتفاوت درجاتهم قال عليه الصلاة والسلام إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس الجماعة الكبيرة ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للعصبة يعني ما بين 10 و40 ومنهم من يشفع للرجل حتى يدخلوا الجنة. وكلما كان المؤمن أكثر تقا وإيمانا كانت شفاعته لإخوانه المؤمنين أعظم. قال عليه الصلاة والسلام: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. رواه أبو داود وهو حديث صحيح، تقبل شفاعته فيهم. الشفاعة لا تكون إلا بعد مرضاة الله، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يأذن الله بالشفاعة لمشرك ولا لكافر كما قال في كتابه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما أحد يتجرأ. ويوم القيامة من مشاهده العظيمة المرور على الصراط، فبعد الحساب ووزن الأعمال يضطر الناس إلى العبور على الصراط كلهم، فالصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة. ما في أحد يدخل الجنة إلا بعد العبور، فأين الكفار؟ سحبوا إلى النار. وأين المنافقون؟ بالخدعة يسقطون في النار التي يخدعهم الله بها. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. والأمم الكافرة تتبع معبوداتها في النار، الذين يعبدون البقر والشجر والحجر والشمس والقمر. أما أول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الأمم أمته، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون زمنا في الدنيا، السابقون يوم القيامة. فأكون أنا وأمتي أول من يجيز كما قال عليه الصلاة والسلام. وأول من يعبر الصراط من هذه الأمة فقراء المهاجرين. فمن أول الناس إجازة سألوه؟ قال: فقراء المهاجرين. ممر رهيب جدا على النار، الخلق يتمنون السلام والنجاة. ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل من شدة الحال. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. هذا الصراط عليه كلاليب وخطاطيف تخطف من أمرت بخطفه بحسب أعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، ومنهم مكردس في نار جهنم. صراط دحض مزلة تنزلق عليه الأقدام، ولا تثبت إلا من كان قدر الله له الثبات. الله يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أحد من السيف، أدق من الشعر، يتفاوتون في السرعة بحسب أعمالهم. فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في نار جهنم. ثلاث أنواع الناس ينقسمون على الصراط. ناج مسلم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، نسأل الله أن يسلمنا على الصراط. ومخدوش مرسل، أصابه ما أصابه لكن في النهاية نجا. ومكدوس في نار جهنم، ساقطا تحت جهنم. لو أرسل الحجر 70 سنة ما يصل إلى قعرها. ثم يؤمرون فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، لأن جهنم مظلمة. ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، فإذا أضاء قدم ومشى، وإذا طفئ قام. وقف، يخاف. فيمرون على الصراط على قدر نورهم، منهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كسد الرجل حتى يمر الذي أعطي نوره على ظهر إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخرص، فإذا خرص وقف عليها فقال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا. من الأهوال اللي مرت عليه يظن أنه ما أحد أعطي مثل ما أعطي. المنافقون في النار والكفار في النار. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وتصير الخدعة، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم في الدنيا ما كنا معكم يا أيها المؤمنون، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالكفر والنفاق وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وانتوب بعدين ولا نبعين، وحتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ولما يعبر المؤمنون على قنطرة بين الجنة والنار يهذبون وينقون غير القصاص الذي يكون في ساحة القيامة، وحتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وهذا لكي لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من بغضاء أو حقد، في تطهير كامل، قنطرة للتنقية. ونزعنا ما في صدورهم من غلا إخوانا على سرر المتقابلين، اللهم اجعلنا من أهل السرر المتقابلين في جنات النعيم، ونجنا على الصراط يا أرحم الراحمين، وارزقنا شفاعة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأوردنا حوضه العظيم، وثقل موازيننا يا أرحم الراحمين.